لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، جاء بعد كلام الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعاملة مع عموم من انتسب إلى القبلة، كما قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ثم قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، أي كذلك عقيدتنا في أهل القبلة أن لا ننزل أحدا منهم أننا لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي لا نقطع لأحد منهم بجنة ولا بنار. وهذا كلام طبعا فيه إطلاق، وإن كان هذا الكلام يقيد، فقوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، يقيد ب أنه ينزل منهم الجنة والنار من جاء الدليل والنص عليه في ذلك، أي ننزل أحدا منهم جنة ونار إذا جاء النص على ذلك، والإمام رحمه الله في قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، يعني به مطلق المسلمين، ولا ينفي كذلك في قوله هذا أنه هناك من يقطع لهم بجنة ومن يقطع لهم بنار، لكن في أمة الإسلام ومن انتسب إلى الإسلام فهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. فابتداء لا نقطع لأحد من أمة الإسلام بأنه من أهل النار، أي من انتسب إلى أمة الإسلام أنه من أهل النار في الجملة، كذلك لا نقطع لأحد من أهل الإسلام أنه من أهل الجنة، إلا كما ذكرنا على التفصيل، وهو أن هناك من دل النص والدليل على أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار والعياذ بالله. يقول الشارح رحمه الله ابن أبي العز الحنفي، يقول: يريد، أي يريد الطحاوي رحمه الله، أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة، إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين، وإن كنا نقول أنه لا بد أن يدخل النار من أهل إلى آخر ما ذكر. مثال أخر، يقول الشارح رحمه الله، يعني صاحب الطحاوية المثل، أن لا نقول عن أحد معين، هذا هو المقصود، أي لا نعين أحدا ونقول هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فلان في الجنة فلان في النار. قال: إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، أو أخبر كذلك أنه من أهل النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم في بعض الناس، وقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، كما سيأتي في الكلام إن شاء الله تعالى. فإلا ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أخبر بوحي عن ربه سبحانه وتعالى. قال وإن كنا نقول، يعني وإن كنا في اعتقادنا أهل السنة نقول أنه لا بد أن يدخل النار من أهل البائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. يقول وإن كنا نقول أنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر، يعني من أهل القبلة من أهل الإسلام الذين ارتكبوا الكبائر، من شاء الله. في ناس من المسلمين سيدخلون النار، نعم هناك من سيدخل النار وهم أهل الكبائر. قال ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، نحن نقل ذلك أن من المسلمين من سيدخل النار، نعم لكن لا يخلد فيها، نعم ولكن نقف في الشخص المعين، نقف في الشخص المعين. يعني ماذا؟ نعلم أن هناك من سيدخل النار من المسلمين وهم العصاة المرتكب الكبائر نحو ذلك، لكن لا نقف، لكننا نقف في الشخص المعين، يعني لا نحدد إنسانا بعينه ونقول هذا من أهل النار، هذا من أهل النار، أي من انتسب إلى القبلة ونقول هذا من أهل النار، إلا أن يكون هناك نص أو وحي كما هو في شأن المنافقين، كانوا ينتسبون إلى الإسلام لكن جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ببعضهم أنه من أهل النار، لكن هذه مسألة مستثناة من هذا الكلام بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر لم يكن يعلمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا من علم، أي من علم أنه من أهل الجنة أو النار، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسنين من أهل الإسلام، أي نرجو لهم الجنة ونخاف على المسيئين، نخاف على المسيئين أهل الإسلام أيضا. قال وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. السلف رحمهم الله تعالى أثر عنهم ثلاثة أقوال في مسألة هل نشهد لأحد بالجنة أو لا. قال أحدها، أول قول، ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، ألا يشهد لأحد إلا الأنبياء، وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية والأوزاعي، محمد ابن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية نسبة إلى أمه التي كانت من بني حنيفة. أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا الأنبياء، وفي الحقيقة هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف، بل يكاد يكون قول يعني مردود من جهة مقبول من جهة، مقبول من جهة ما فيه من يعني الصحيح، وهو أننا نشهد للأنبياء بأنهم من أهل الجنة نعم، لكن لا نشهد لغيرهم لا، بل جاء الدليل على غيرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص. قال وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، وقول في الحقيقة هو أقرب الأقوال الثلاثة بل أصح الأقوال الثلاثة. قال إن أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. قال الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، يشهد بالجنة لهؤلاء، يعني يقصد من؟ نعم الذين جاء فيهم النص. قال يشهد لأنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون. ولمن شهد له المؤمنون ماذا يعني بقوله شهد له المؤمنون؟ قال كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير أي تكلموا فيها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب. قال ومر بأخرى فأثنى عليها أو فأثني عليها بشر، فأثني عليها بشر، أثني عليها من الناس بشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، قال وجبت وجبت وجبت في كل مرة تمر الجنازة ويثني عليها الناس خيرا. قال فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ يعني سمعناك قلت وجبت في المرتين عندما أثنى الناس خيرا على صاحب الجنازة وعندما أثنى الناس شرا على صاحب الجنازة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وجه الاستدلال هنا وجه الاستدلال أنتم شهداء الله في الأرض، فأراد أصحاب القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤمن شهداء بالجنة، شهداء بالجنة وشهداء بالنار، ولذلك قالوا أنه يشهد بالجنة لهؤلاء أي من نص عليه الدليل ولمن شهد له المؤمنون. ثم ذكر الحديث برواية أخرى أو رواية أخرى قال وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قال فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. فهذا قول أصحاب القول الثالث، لكن في الحقيقة هذا القول مع وجاهته إلا أنه فيه نظر من جهة أن هذا ليس فيه قطع في الحقيقة، وإنما هذا على الظاهر أي هذا يحمل على ظاهر الحال، فالناس ربما أثنوا على إنسان بخير وهذا الثناء لما ظهر من هذا الإنسان، وإن كانت الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة ولا يجتمع يعني الجمع الصالح على ضلالة بإذن الله تعالى، ويشهد لذلك هذا الخبر مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة عند من ضعف الحديث، فيشهد هذا الحديث أيضا ونظائره على هذا المعنى، وهو أن الأمة والجمع الصالح لا يجتمع على ضلالة، لا يجتمع على ضلالة. وأنا أشير من خلال ذلك إلى مسألة ربما خرج بعض قليل العلم، نسأل الله العفو والعافية، وربما كذلك حتى من اللغة العربية، ولكن يشغب يقول لك انتوا تتعاملوا في العمل السياسي هذا ضلال والدعوة السلفية ضلت الطريق، ضلت الطريق. ابتداء نقول لك كل هذا الجمع من العلماء سواء علماء الدعوة المنسوبين الى الإسكندرية او غيرهم من العلماء الاخرين كالمشايخ والافاضل من علماء يعني الدعوة السلفية على مستوى البلاد كلها، هاي جميعا ضلوا الطريق، وأنت الذي ربما لا تعرف الفاعل من المفعول أنت اللي عارف المسألة، وكل دول على ضلال خلاص، وتعمل نفسك خطيب وتقف على المنبر تشوش وتعمل شوشرة ولذلك في الحقيقة أبسط ما كان ينبغي أن يرجع إليه أمثال هؤلاء أن يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. هذا الجمع الطيب المبارك الذي عهدنا عليه الخير والصلاح يجتمع على هذا الرأي. تأتي أنت وتقول لا ده هم ضلوا الطريق وانحرفوا فيهم وعليهم ونحو ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الأقوال الثلاثة عن السلف رحمهم الله تعالى أقرب الأقوال، يعني أصح الأقوال هو القول الثاني أنه لا يشهد بالجنة إلا لكل من جاء النص عليه، أي كل مؤمن جاء النص عليه. وأما القول الأول فكما ذكرنا فهذا قول في الحقيقة مردود من جهة أنه يقول بأنه لا يشهد لغير الأنبياء، لا بل يشهد للأنبياء، نعم ويشهد لغير الأنبياء الذين جاء الدليل على ذلك في حقهم. وأنا سأسرد عليكم يعني في هذه المسألة يعني مبحثا في يتعلق بمن شهد لهم بالنص بالجنة وعين أنهم من أهل الجنة. ذكر الشارح رحمه الله الإمام ابن أبي العز الحنفي أن قال كالعشرة رضي الله عنه، في الشرح قال إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنه. هذه أول شيء يرد القول الأول، العشرة المبشرون بالجنة هؤلاء جاء النص على أنهم من أهل الجنة، وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه العلماء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه العلماء وعليه الإجماع والقبول في الأمة الإسلامية، أي الإجماع والقبول بين المسلمين بالشهادة للعشرة رضي الله عنهم بأنهم من أهل الجنة، العشرة المبشرين بالجنة. أيضا ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء يقطع لهم بالجنة، يقطع لهم بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا نص وقطع لهم بالجنة. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه أنه من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وكانت مناسبة ذلك أن قيس بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يلقب بخطيب رسول الله بخطيب الأنصار، كان يلقب بخطيب الأنصار، ذلك أن قيس بن ثابت رضي الله عنه كان كلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من قبائل العرب يسأل عن الإسلام قام ثابت بن قيس رضي الله عنه يرحب بهم ويرغبهم في الإسلام وفي سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا سمي خطيب الأنصار. وسبب هذا القول له أنه رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما نزلت هذه الآيات حبس ثابت بن قيس نفسه في بيته ولم يخرج إلى المسجد، ومكث في بيته يبكي. فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبه، فلما جاءوه قال: إني أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أكثر واحد صوتي عالي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إني أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه قد حبط عملي، وإني من أهل النار. فلما كان ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدليل على تعيينهم بالجنة. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، فكما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، حاجة شبه العباية أو نحو ذلك، وكان ينهى عن الحرير، السندس نوع من الحرير، وكان ينهى عن الحرير. قال: فعجب الناس منها، قال: فعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. فهنا في هذا الخبر شهد له بالجنة، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة، هو المناديل بتاعته هتروح وهو مش هيروح، فإن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. فهذا أيضا يشهد بتعيين سعد بن معاذ من أهل الجنة. وممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أهل الجنة، بلال ابن رباح رضي الله عنه. فكما جاء في الحديث عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، يعني صوت رجليك وانت ماشي، فسمعت خشخشتك أمامي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت على قصر من ذهب مربع، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: فأنا محمد. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال: فقال بلال، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لبلال ويبشر كمان بعمر، قال لبلال: سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، بما سبقتني إلى الجنة. فقال بلال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. في بعض الروايات: ما توضأت إلا صليت ركعتين، وفي رواية جمع بين الاثنين: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث فتوضأت إلا صليت ركعتين. فهذا الخبر فيه أيضا الدليل على تعيين بلال بن رباح رضي الله عنه أنه من أهل الجنة. طب حد يقول حد تاني؟ ها؟ عكاش بن محسن. المرأة السوداء التي كانت تصرع، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها، عموم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النص بالتعميم كده، لا احنا عايزين نص، قصدي التعميم كده مش نص. حمزة ابن عبد المطلب، جعفر ابن أبي طالب، ذكرناه أنت اللي لسه داخل دلوقتي. العربي من؟ العربي الذي لا يزيد على. ما احنا مش عارفينه الأعرابي. وصح جزاك الله خير. بس احنا بنتكلم على من عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل يصح أن يقال الأعرابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ها؟ الرميصاء أم سليم رضي الله عنها. ها؟ ويس القرن. ها؟ من كذلك صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الحقيقة أنا بقترح اقتراح على الإخوة الخطباء خصوصا إنه أو الإخوة حتى المتكلمين عموما في الدروس وغيره مادة طيبة جدا. أنا وأنا النهاردة بحضر المسألة دي خطر ببالي هذا المعنى وهو إنها مادة رقيقة جدا ممكن تتقال في رمضان خطبة جمعة في رمضان المبشرون بالجنة ونقعد نكلم الناس عن الأفاضل دول. شوفوا الناس اللي سبقوا دول, شوفوا الناس اللي تنافسوا على أشرف ما يتنافس عليه, دول اللي يستحقوا أن اسمهم يكتب بليه بماء الذهب كما يقولون, ونقول لهم العشرة المبشرين ونقول لهم كمان معاهم عموم من بشر بالجنة. انتوا عارفين الخبر ده في يعني نظري انه او الكلام ده يعني الموضوع ده مما تشوق انت به الناس الى العمل الصالح, لان دول نالوا الجنة بماذا؟ باعمالهم الصالحة. اي نعم. فاذكر ايضا عليكم بعض هؤلاء ممن ذكرتموهم ومن لم تذكروه. فممن ذكرتم أم سليم الرميصاء رضي الله عنها, وهي التي جاء الخبر بتعيينها من أهل الجنة كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. امرأة أبي طلحة, أنا بنبه لو حد احتاج يأخذ مني البتاعة دي في الآخر في أخطاء مطبعية كثيرة فيها يبقى انتبه لها. امرأة أبي طلحة, رميصاء هي أم سليم رضي الله عنها, أم أنس زوجة أبي طلحة رضي الله عنها وأرضاها, صاحبت الحقيقة المواقف العجيبة الكثيرة. من أشهر مواقفها موقف موت ابنها الصغير, القصة المشهورة المعروفة, وغير ذلك من المواقف. بل أشهر موقف لها ها موقف زواجها, مهر أم سليم. ما كان مهر أم سليم؟ إسلام أبي طلح. نعم. أيضا ممن عينتم ذكرتمهم عينهم النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن رضي الله عنه, الذي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, فقال عكاشة رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم, قال أنت منهم. فعينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ممن لا أنت ما ذكرتوش ده, ممن عينه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حرام رضي الله عنه. عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه, جابر بن عبد الله. عبد الله بن حرام جاء أيضا الحديث الذي راه الإمام الترمذي رحمه الله بسند صحيح عن جابر قال لما قتل عبد الله بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال قلت بلى. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا, يعني من غير حجاب. فقال يا عبدي تمن علي أعطك. قال فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فجاء فعبد الله بن حرام جاء الدليل على تعيينه من أهل الجنة. أيضا ممن عينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكروهم أنتم حنظلة، أي نعم بالفعل حنظلة. طيب أذكر واحد غيره كمان، ها لما يجي دور حنظلة معنا، أنا ما ذكرتش حنظلة. فممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم عمير ابن الحمام رضي الله عنه، عمير بن الحمام رضي الله عنه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال عمير: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منها، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بها، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فهذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. ومن أهل الجنة كما ذكرتم جعفر ابن أبي طالب. فكما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين، يعني زي الملائكة، ملكا يعني مثل الملائكة، يطير في الجنة بجناحين. وأيضا ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها، فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سرير. فهذا أيضا دليل على تعيين حمزة رضي الله عنه. وممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة، عاشر عشرة في الجنة. ولعله صلى الله عليه وسلم يقصد عاشر عشرة من أهل الكتاب، لعل ذلك يقصد به عاشر عشرة ممن أسلموا من أهل الكتاب. من؟ نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها. طب ذكرني بخبر نص على جنة أنها من المعينين. هو في السيرة في بالفعل مشهور ذلك، لكن لا أنا لا أقطع بأن هذا خبر يعني منصوص عليه. لكن نسيبة وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشهد لهم في العموم بذلك، لكن أنا لا أقطع، ولعل يعني نحقق المسألة بذلك. وإلا أصل في الحقيقة أحيانا بعض الأخبار في السيرة بتبقى مشهورة لكن فيها ضعف. أيضا ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد ابن حارثة قال: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. حديث صحيح، وصحح الشيخ الألباني في الجامع الصغير. وأيضا ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو ابن نفيل قال كما في الحديث عن عائشة: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. زيد بن عمرو بن نفيل هذا تذكرون من؟ أبو سعيد بن زيد. نعم، هذا زيد بن عمرو بن نفيل هذا مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على التوحيد، كان من القلائل من العرب الذين كانوا على التوحيد وبقي على التوحيد، ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بذلك. أيضا ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدحدح رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عزق معلق في الجنة لأبي الدحدح. وكما في رواية أخرى: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحدح عزق اللي هو بتاع النخل بيسموه ايه العرجون يعني اللي مليان دوت. فكم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحدح رضي الله عنه، وذلك بعدما تصدق أبو الدحدح ببستانه وحديقته. نعم. في انت ممكن اخبار تدل على انه مبشر، لكن احنا بنتكلم على من نص عليه الدليل. مثلا على سبيل المثال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ما هو ده تبشيره. لكن العلماء لما بيجمعوا الاسماء بيجمعوا من نص عليه الدليل، من نص عليه الدليل. عبد الله ابن رواحة مع جعفر وزيد بن حارثة وكل تأخر عن دينه في دخول الجنة. ما مش عارف الخبر ده. ما برضو نفس الكلام، ما خدوا بالكم من حاجة، في فرق بين ان يشهد المعنى وفي انه نص على الشخص. اهل السنة بيتكلموا في ايه؟ عقيدتنا في من نص عليه الدليل، تصريح باسمه، تصريح باسمه، ويكون الخبر طبعا خبر ثابت. انا مش متاكد من الخبر اللي انتم بتتكلموا فيه ده. ها الغلام اليهودي، نعم يصح ان يقال الغلام اليهودي ايضا، فيقال هذا يشهد له بالجنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي انقذه من النار. لكن في الحقيقة برضو الاخبار دي ما تبقاش قوية، عشان كده يعني لما جمعت هذه الأسماء ما جمعتها إلا بعد مراجعات طويلة. ولذلك الظاهر أن أهل السنة والمصنفين لا يجمعون إلا من نص الدليل على اسمه نصا، ويكون نص نص مش مفهوم. خدوا بالكم في فرق بين النص والمفهوم. المفهوم زي ربح البيع أبا يحيى، ده مفهوم أن ده شخص ناجي وفالح ونحو ذلك. نعم. سيدنا فرعون نعوذ بالله من ذلك، زوجة الفرعون وهي آسيا كما يعني يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. أهو ورق ابن نوفله ماشي. فممن أيضا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل، وخبر ورقة يختلف فيه لكن صححه كثير من العلماء، قال لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. وأيضا كما ذكر الإخوة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وفاطمة وآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. هنا أنت تقول الله، طب فين بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات؟ ها نجيب بنفس الكلام اللي احنا قلناه من شوية، اللي هو ايش الكلام هنا على من نص عليهم الدليل، من نص عليه مع اننا نشهد من عقيدتنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بانهم من اهل الجنة باذن الله، بانهم من اهل الادلة الكثيرة العامة، الادلة الكثيرة العامة التي تشهد لهم بذلك، من اعظمها ادلة القرآن، أدلة القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك لهم جنات أعد لهم، أولئك أعد لهم جنات، كملوا الآية، أولئك لهم جنات، أولئك أعد لهم جنات ها تجري من تحتهم الأنهار، أعد لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار، هو دليل عام على أن هؤلاء من أهل الجنة، اللي هم الصحابة عموما السابقين والمهاجرين والأنصار. إذن فالقول الصحيح أننا نشهد بالجنة لمن جاء الدليل على ثبوت ذلك في حقه، أي الدليل الصحيح الصريح في ذلك، لكن لا نقطع بجنة ولا بنار لأحد ممن انتسب إلى الإسلام إلا من نص الدليل عليه. طيب المعينون من أهل النار، هل نقطع لأحد بأنه من أهل النار؟ هل نقطع؟ لا نقطع إلا من نص عليه الدليل، كالفرعون، كأبي لهب، كامرأة أبي لهب، كامرأة لوط، كامرأة نوح. فهؤلاء جاء الدليل على أنهم من أهل النار، عينهم الدليل. لا، احنا بنتكلم على المعين. لاحظوا المسألة كلها على مين؟ على المعين. لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، انما احنا نقطع ان المسلمين كلهم من اهل الجنة، ونقطع ان الكفار جميعا من اهل النار. نعم نقطع بذلك. وان دخل بعض المسلمين النار قبل ذلك، اي نعم، لكن نقطع بان المسلمين جميعا من اهل الجنة وان الكفار جميعا من اهل النار. لكن المسألة التي بين ايدينا الكلام عن ماذا؟ عن المعين. لا نقطع لمعين بجنة ولا نقطع لمعين بنار، إلا من جاء الدليل فيه بالجنة أو بالإيش أو بالنار. نعم. ثم قال، طيب قبل ما نترك هذه المسألة، هل يجوز أن أقول مثلا شارون في النار مثلا، أو أقول مثلا، طب شارون لسه يعني ممكن يكون مختلط أنه حي ولا ميت، هل يجوز أن أقول مثلا يعني بريز في النار أو مشي ديان اللي هم ماتوا يعني بتوع اليهود دول مثلا في النار، هل يجوز أن أقول مثلا أوباما في النار؟ طيب ليه ما أقولش أوباما في النار؟ ها؟ أي نعم، لأننا لا نزال في الحياة الدنيا، ولا نقطع بجنة ولا بنار لمن؟ لمعين، إلا من جاء الدليل في حقه. طيب يعني أوباما من أهل الجنة؟ طيب يعني أوباما لا مؤمن ولا كافر؟ ها؟ كافر. طيب ما نقطعش ليه عليه بالنار أنه من أهل النار؟ هذه المسألة، هذه برغم أننا نشهد أنه من الكفار، لكن لا نقطع له بالنار. يبقى هتقطع كده ولا هتقول ايه بقى؟ ده قطع ولا اسمه ايه ده؟ ده اسمه قطع ولا تعليق؟ ده اسمه تعليق. يبقى بتقول ايش انت دلوقتي؟ لو مات على ذلك، لو مات على ذلك، نقول أوباما في النار ان مات على ذلك يبقى ده قطع ولا تعليق؟ تعليق. لماذا؟ لانه لا يزال في عباد الاحياء. طيب مشي ديان في النار، ما نعلمه من حاله وظاهره الذي مات عليه أنه مات على الكفر، وأنه إن مات على ذلك فهو من أهل النار، وأنه إن مات على ذلك فهو من أهل النار. طيب قطعنا له بجنة أو بنار؟ قطعنا برضو ما قطعناش، برغم أنه مات في الظاهر الحال أمامنا على الكفر، لكن لا ندري. مش معنى ذلك أن احنا لا نشهد عليه بالكفر، لا، مشي ديان كافر ومات على الكفر، ولو مات على ما كان عليه فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. طب ليه بنقول التقييد ده والتعليق ده؟ لأنه قد يكون قد أتى شيئا غير الذي مات عليه قبل موته، لكن هو ظاهره وحاله عندنا أنه مات على الكفر، فلذلك نقول هو من أهل النار إن كان قد مات على ما كان عليه. طيب الكلام ده، الكلام ده منضبط ولا كلام ده فيه شك ولا حاجة؟ ده كلام منضبط، كلام أهل السنة، إن هم حتى اللي مات على الكفر يقولون هو في النار إن كان قد مات على ذلك. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بعض الموت قال هو في النار. طب وإحنا ما ينفعش، يا الله يفتح عليك، إحنا ما ينفعش نقول كده. لماذا؟ لأنه هو الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم فيقطع بالوحي، أما نحن فنقول بما ظهر لنا. عشان كده الإمام رحمه الله جاب العبارة الجميلة دي بعد الكلام، قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. بيقول: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. ده هنا الكلام عن الأحياء مصروف إلى الأحياء، لكن هذا كلام أيضا فيه تبيين وتوضيح حتى في مسائل في الأموات كما ضربنا الأمثلة. قال: ولا نشهد عليهم بكفر، يعني ماذا؟ إن إحنا لا نقطع على أحد ينتسب إلى الإسلام بأنه كافر، ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إمتى نقول هذا كافر هذا منافق؟ لما يظهر منه ما يدل على ذلك. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. طيب، من كان منهم لا يظهر لنا النفاق أو الشرك أو الكفر، خلاص نذر سرائرهم إلى الله تعالى. لماذا؟ لأنهم ما أعلنوا لنا إلا الإسلام. أما من أظهر فعند ذلك نقول هذا يفعل أفعال المنافقين، هذا فعل أفعال الكفار، فعل أفعال الكفار. طيب نقول هو كافر؟ نعم، لكن متى؟ بعد البيان والحجة. بعد البيان والحجة، بمعنى أنه لو احتمل المسلم الكفر أقمنا عليه الحجة. ولذلك لا يكفر المسلم إلا بعد إقامة الحجة الرسالية التي هي أوضح من شمس النهار. وإلا أمر عظيم إخراج مسلم من الإسلام. فلذلك ليس الأمر أن إذا ارتكب المسلم الكفر أن نحكم عليه بالكفر لمجرد أننا رأيناه أو سمعناه يفعل أو يقول الكفر. لماذا؟ لأن هناك شروط وموانع، لابد من توافر الشروط وانتفاء هذه الموانع إذا أردنا أن نحكم على المسلم بالكفر، أي الذي كان مسلما وفعل بعد ذلك الكفر وارتد عن الإسلام. ولذلك هذه الشروط، مثلا البلوغ، العقل، هذه شروط أن يكون بالغ وعاقل، وإلا الصغير والمجنون ليس من أهل التكليف. والموانع ألا يكون مثلا جاهلا، ألا يكون مكرها ونحو ذلك. فهذه موانع تمنع، ألا يكون نشأ ببادية ونحو ذلك لا يعرف هذا الحكم أو نحو ذلك. فكل هذه موانع تمنع. ولذلك لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. طيب إذا أظهروا حكمنا عليهم بذلك بعد إقامة الحجة. طيب ممكن البعض لا تقام عليه الحجة؟ ودي مسألة في الحقيقة احنا لسه هيجي عليها كلام في آخر الكتاب، وهي مسألة الإيمان والكفر والثبوت ذلك. هل يحكم على أحد منهم من غير حجة؟ ممكن في بعض المسائل يحكم من غير حجة، مثل أن يكون العلم بالمسألة قد انتشر انتشارا لا يجهله أحد، ولا يعرف عن هذا الشخص أنه عنده موانع أو ليس فيه الشروط. يعني زي مثال مثلا اللي دلوقتي يطلع مثلا في وسائل الإعلام والعياذ بالله مثلا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب مثلا أمهات المؤمنين أو نحو ذلك، أو عائشة خصوصا يعني، أو يسب شعيرة من شعائر الإسلام والصلاة مثلا ونحو ذلك في بلاد انتشر فيها العلم بهذه المسألة، إنه اللي يسب صلاة الصلاة كفر، اللي يسب الإسلام كفر، أعني بذلك سب الدين، يعني لسب الدين في بلد انتشر فيها الدين، فده ممكن يكفر على طول. أنا مش بقول في مصر تحديدا، يعني إن ممكن بعض البلاد زي مثلا المملكة السعودية في وقت من الأوقات، أنا أذكر لاعب كورة كان اسمه عادل المأمور زمان، كان بيلعبه في السعودية وهو فاكر نفسه طبعا هنا في مصر، يسب الدين ويقلع ويتعرى ويعمل اللي هو عايزه، ولا حد يقول له انت بتعمل ايه، وهيصوروه يقولوا النجم الكبير، كان زعلان بس شوي زي اللعيب اللي اسمه مش عارف، ولا البتاع اسمه حسن مش عارف، وحسام حسن ولا مش عارف ايه كده، ده كل شويه ده لو بيسب الدين في الملعب وعمال يسب الدين وهو ماشي كده عشان الكاميرات تجيبه ويبقى ايه مشهور. ده مجرم، ده مجرم، ده يجب إقامة الحج عليه، وإن لم يرجع يضرب عنقه. ده لو في بلاد فعلا فيها الحكم إسلامي، لأنه ده عمال يسب دين ربنا كل شوية ليل ونهار يسب دين ربنا والعياذ بالله. ولذلك اللي يسب دين ربنا سبحانه وتعالى ده كفر بالله ورد عن الإسلام. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال في الشرح لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى القتل، هي في بعض النسخ مكتوب فيها ولا نرى السيف، ولا نرى السيف، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بيقول إن احنا كتب وضعنا كلمة القتل لأنها أنسب في السياق والكلام يعني. قال ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. إنه يقتل إنسان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا من وجب عليه السيف. وجب عليه السيف يعني ماذا؟ الحكم الشرعي حكم بقتله كما سيأتي في الأمثلة التي سيذكرها إن شاء الله تعالى في الشرح. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الحديث فيه دليل على أن هؤلاء يستحقون القتل إن أتوا هذه الأشياء، وهي الثيب الزاني. الثيب لو زنى، الثيب يعني المحصن الذي سبق له الزواج، والنفس بالنفس اللي يقتل نفس عمدا وطلب أهل القتيل القصاص يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد ردا على علي جمعة وأشكاله الذين ينفون حد الردة في الإسلام، مش عاجبهم حد الردة عشان كل الناس يكفروا زي ما هم عايزين ومش عاجبهم حد الرد في الوقت اللي شنودة اللي يرجع عن النصرانية يشبش بالبلد كلها باللي فيها، والمفتي يقول ما فيش مشكلة وما عندناش حاجة اسمها حد ردة، كمان اللي عايز يرتد براحته، وشنودة اللي هيرتد هقطع رقبته هو واللي يتشدد له كمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لا يحل دم امرؤ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. الإمام رحمه الله شرح يعني الفقرة بهذا الحديث. هناك كلام في الحقيقة في الهامش للشيخ الفوزان رحمه الله تعالى جيد نقرأه في هذا الباب، وهو قال لا يجوز قتل المسلم واستباحة دمه لأن الله عاصمه بالإسلام. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يظهر منه ناقد من نواقض الإسلام فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه. المسلم دم معظم عند الله تعالى، المسلم له شرف وحرمة عند الله تعالى، وذلك لا يقتل المسلم إلا إن استحق القتل. قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هذا في خطبته بمنى يوم النحر، يعني في يوم عظيم وفي شهر عظيم وفي مكان عظيم. قال هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال ما أشد حرمتك، ما أشد حرمتك وحرمة المسلمين أعظم عند الله من حرمتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا لعله موقوف على ابن عباس، هذا موقوف على ابن عباس أنه نظر إلى الكعبة وقال ما أشد حرمتك وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. قال وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال الأول الثيب الزاني، وهو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى رجم حتى الموت. وعليه مسألة فقهية، لا يقام حد الرجم على الزاني الذي سبق له الزنا، سبق له الزنا بأنه قد أحصن بهذا الزنا. أنت واضحة ولا؟ حد الرجم يقام على من سبق له وطء امرأته بعقد صحيح، وطء امرأة بعقد صحيح. يبقى اللي وطء امرأة بعقد زواج هو ده اللي اسمه محصن، هو ده اللي يقام عليه حد الرجم. طب لو انسان زنى، يعني كان له خبرة بالوطء قبل ذلك بالزنا والعياذ بالله، لا لا يقام عليه حد المحصن. طيب يقول لك طب ما هو ده بيزني قبل كده وعارف مسألة الجماع دي. اي نعم، لكن الحرام لا يحل حلالا، ولا يقام على الحرام يعني، ولا يقام على الحرام او ما لا يترتب على الحرام احكام الحلال. نعم. وطأ امرأته بنى بها خلاص، وطأ ولو مرة واحدة، هذا يسمى محصن. الثاني قال المسلم إذا تعدى على المسلم فقتله ظلما وعدوانا وطالب أولياء المقتول بالقصاص فيقتل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض عليكم. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. إذن فكذلك القاتل العمد يقتل بالسيف إذا طلب أهل المقتول ذلك، وإلا فلو عفوا فإنه يعفى عنه. نعم. الثالث، وعلى فكرة من ضمن القوانين الوضعية الإجرامية أن القاتل العمد في القوانين الوضعية لابد من أن يعاقب، لابد من أن يعاقب حتى ولو عفى أهل المقتول، عكس عنده. والزنا الذي هو حق لله تعالى يجعلون العفو فيه، لو الزوج تنازل عن قضية الزنا خلاص يبقى ايه، ياخدها في ايده ويروح. لو الزوج تنازل عن، وهو هو الوحيد اللي له حق ان يعمل ايه، يرفع دعوة قضائية على الزوجة بالزنا، ولو بعد كده اسقط الدعوة وتنازل عنها خلاص ياخدها في ايده ويروح. العكس، الزنا حق، حد الزنا حق لله حفظا للمجتمع، ما ينفعش فيه ابدا حد يتنازل زي حد السرقة. أما القتل العمد فهو حق لأولياء المقتول، ولذلك ما بيدخلش في الحدود، ده لوحده، ده بيسمى القصاص، بيسمى القصاص. لو عفى أهل المقتول خلاص يروح القاتل، هم عفوا. طيب الحاكم شايف ان القاتل ده هيتبجح بعد كده، يديله عقوبة الإيه بقى، التعزير، يعاقبه تعزيرا. اي نعم. قال والثالث هو المرتد فيقتل حد الردة، وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرم حرمة عظيمة. كذلك البغي، هو الشيخ بيقفل الكلام انه ما عدا الثلاثة في الحديث يعني، وإلا فهناك غيرهم يقتلون أيضا. قال وكذلك البغي، البغاء يعني. قال إن بغى على المسلمين ولو كان مسلما فالبغاة يقاتلون، يقاتلون، لاحظ العبارة الدقيقة دي، فالبغاة يقاتلون، ما قالش البغاة إيش يقتلون، قال يقاتلون. لماذا؟ لأن الباغي لو اندفع بما دون القتل لا يجوز إيش قتلهم، لو اندفع بالتخويف حتى بالكلام يبقى لا يجوز أن تتعدى الكلام، لو اندفع بالتخويف بالضرب يبقى لا يجوز أن تتعدى الضرب، وهكذا. قال لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويخرجوا ما ويخرجوا على إمامهم فيجب قتالهم. إن البغاء بيفرقوا كلمة المسلمين لماذا؟ لأن دول بيصيروا قوة ضد قوة من؟ قوة الإمام، إمام المسلمين اللي هو له شوكة وقوة في الناس بيحكم، وعنده جيش وعنده قوة يحكم بها في الناس. يوم البغاة دول يطلعوا بيعملوا نوع من الإيش؟ المصدمة مع إمام المسلمين. نعم. قال فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال وتستحل دماءهم من أجل كفهم عن البغي، وتستحل دماءهم من أجل كفهم عن البغي ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن. يعني أنه يجوز في البغاء أن يستحل دماؤهم، أي نعم، إن لم يرجعوا إلا بذلك، لم يرجعوا إلا بذلك. قال وكذلك تستباح دماء قطاع الطريق. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال فجزاؤهم على حسب جرائمهم، فهؤلاء أحل الله قتلهم لدفع شرهم وعدوانهم. كذلك تستباح دماء قطاع الطريق اللي هم المحاربون الذين يخرجون على الناس يشهرون السلاح فيأخذون أموالهم أو يعتدون على أعراضهم، فهؤلاء فيهم العقوبة التي أنزل الله عز وجل الحكم بها وهي القتل، وهي القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، على التفصيل المعروف في هذه المسألة فقهيا كما سبق الكلام حول ذلك. فهؤلاء ممن يحل السيف فيهم، وعليه فلا يجوز أن يعني يرفع السيف ولا يجوز القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، كهؤلاء الثلاثة كما في الحديث، الزاني المحصن والقاتل العمد والمرتد وكالمحاربين وكالبغاة، هؤلاء يقام عليهم السيف لأنهم استحقوا ذلك. أما عموم المسلمين فلا يجوز السيف عليهم. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى الهرج في المسلمين والفتنة وذهاب قوة المسلمين بكثرة قتلهم لبعضهم البعض. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك لا يجوز أبدا للمسلمين أن يقتتلوا إلا إذا اقتدى الأمر بمسألة شرعية يقام فيها حكم الله تعالى. بغاة يبقى لابد المسلمين يقاتلونهم، طائفة باغية من المسلمين يقوم المسلمون إليها ويردونها بذلك، إنسان ارتد يقتله المسلمون، إنسان قتل عمدا يقتله المسلمون، إنسان والعياذ بالله زنى هو محصن يقتله المسلمون. وعلى ذلك فإن أمر دماء المسلمين وحرمة دماء المسلمين عند الله عظيمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على قوله ولا نرى الخروج